الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كل نظرة من حبيبي قد رو ألفي ألفي حجة الله الله الله الله فاز من خل الشواغل وإلى الله توجه الله الله الله الله كنت قبل اليوم حائر في زوايا القوم دائر الله الله الله الله بحار العشق ملقى بين أمواج الخواطر الله الله الله الله والذي كان مرادي لم يزل في القلب حاضر الله الله الله الله رفع الحجب عن عيني وانجلى في كل بهجة الله الله الله الله كشف المحظوظ عن قلب الغطي كشف المحبوب عن قلب الغطي وتجلى جهرة مني إلي وجلى عني حجابا كنت وجلى عني حجابا كنت وتلاشى الكون يا صاحي لدي أهل وعد الملحن طال المدى أهل وعد الملحن طال المدى عرب في رمع قلبي نزلوا عرب في رمع قلبي نزلوا عرب في رمع قلبي نزلوا وأقاموا في السويدة من حشا عقلي وصبري ذهبوا أخذوا عقلي وصبري ذهبوا واستباحوا سلب كوني من يداي إن عيدي يوم أتي داره إن عيدي يوم أتي داره وجنتاي وأنادي آل طه سادتي وأنادي آل طه سادتي وأنادي آل طه سادتي فرجوا همي أقالوا عثرتاي بشراكم خلاني بالقرب والتدني جمعكم في أماني ما دمتم مع أهل الله بشراكم سادتي بشراكم أحبتي بشرتكم بالآتي أنتم في رحمة الله أنعوكم عين الرحمة جمعكم فيه حكمة ومن حبكم سما عليكم رضوان الله الرضا مع الرضوان والرحمة كذا الغفران أنتم عباد الرحمن أنتم أولياء الله خارقكم لا يغور محبكم لا يبور الله لكم ظهور في جميع خلق الله نصحت كل العباد خصوصا أهل البلاد فمن كان في اجتهاد طالبا يريد الله يأتي ولو بالتجريب فله منا نصيب هذا مسلك قريب أتانا من عند الله يوافقنا في أيام لا نطلب منه أعوام فإن حصل المرام يكون عبدا لله والرسول المشهود لولا حبيب المعبود لاتنا عن الحدود ومحنا بسر الله عليه المولى صلى وبالرضا تجلى على الصحابة جملة والآل ومن ولا يا رجال الغيب أين الهمم وأياديكم وأين الشيم يا رجال الغيب أين الهمم وأياديكم وأين الشيم وأياديكم وأين الشيم حركوا العزم وثوروا غيرة ألف لنا منكم لعمري رحم فلنا منكم لعمري وانشروا أعلامكم عن نجدتين كلكم يا قوم فرد علموا كلكم يا قوم فرد علموا يا أساطين الحماية جسدتي رضي الله تعالى عنكم رضي الله تعالى عنكم مسنا الكرب فقوموا علنا وأغيثونا وجودوا وانعموا وأغيثونا وجودوا وانعموا مسنا الكرب فقوموا علنا وأغيثونا وجودوا وانعموا بدلوا العسر بيسر أبيضين فلهم يوم السخاء والكرم فلكم يوم السخاء والكرم أضربوا الخصم بسهم قاتلين كم وكم ثارت شؤون عنكم كم وكم ثارت شؤون عنكم لما سقاني ساقي القوم بالذكر طابت أنفاسي لما سقاني ساقي القوم بالذكر طابت أنفاسي وسقنا حامي جيلان وما علينا من باسي وما علينا من باسي يبزو يا عبد القادر يا أيها البحر الذخير يبزو يا عبد القادر يا أيها البحر الذخير أدرك أغثنا يا سلطان من شدة الوقت العثير من شدة الوقت العثير البدر نور يولالي من هرد شيخ الرجال البدر نور يولالي من كف شيخ الرجال وشيخنا